توقفنا في المرة الماضية عند ذكر الشرك الأكبر والشرك الأصغر والتعريفات والأمثلة عليها. وقفنا عند قول المصنف الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يقول: بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة، أهمها ما يلي: أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فتحت المشيئة. الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، تكلمنا في المرة الماضية بأن التائب من الشرك مغفور له، وهل كان الصحابة قبل أن يسلموا إلا مشركوه. وأما الأصغر فإنه بمنزلة الكبائر أو من أكبر الكبائر، فتحت المشيئة، تحت المشيئة. إن لقي العبد ربه به بدون توبة فإنه قد يعذب عليه ويكون مصيره إلى الجنة، وقد يغفر له، تحت المشيئة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى محبط لجميع الأعمال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة اللي بتحيط بالعبد فتحبط عمله. وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه، يعني الرياء مثلا كمثال للشرك الأصغر، فيحبط العمل الذي قارنه. ثالثا أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرجه منها. رابعا أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الأصغر فكغيره من الذنوب. يبقى ده كان التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هيبتدي يتكلم عن المطلب الثاني وهو الكفر. تعريفه: الكفر في اللغة يدور معناها على الستر والتغطية، الستر والتغطية. وشرعا، شرعا يعني ما إذا ورد في الأدلة في النصوص في الآيات والأحاديث الكفر يقصد به إيه؟ شرعا هو ضد الإيمان، ضد الإيمان، أو بيسموه ساعته عدم الإيمان. يعني أيا كان بقى السبب، يبقى من ليس بمؤمن يسمى إيه؟ كافر. كل من ليس بمؤمن يسمى إيه؟ كافر. عشان كده هنقول: من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لم تبلغه دعوة رسول قط، فمات ولم يوحد، ده اسمه إيه؟ لا، هو يقال كافر، لكن نقول كافر يمتحن في الآخرة، صح كده؟ يبقى هو ما، شوف القاعدة كده: من ليس بمؤمن كافر. يبقى الكفر عدم الإيمان، الكفر هو إيه؟ عدم الإيمان. يبقى ما فيش عند أهل السنة غير تقسيمة كده: يا مؤمن يا إيه؟ يا كافر. ما فيش حاجة في النص. مين اللي عمل حاجة في النص بقى؟ المعتزل والخوارج. لا، الخوارج ما عملوهاش كمان، الخوارج إيه؟ توسعوا في التكفير. المعتزل اللي عملوا حاجة في النص، اللي هي الإيه؟ الفاسق، اللي هو قالوا في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة قالوا إن هو إيه؟ يلحق بالكفار مخلدين في النار. نظرها في الأيام المعاصرة اللي احنا فيها ديت بدعة التوقف والتبين، إن بعض الناس بيبقى مثلا إيه، هو من أبناء الصحوة. يعني إيه من أبناء الصحوة الإسلامية؟ يعني يهدف إلى تعظيم، هو يعظم الشريعة ويهدف إلى عودة الإسلام في الحكم مرة أخرى، يهدف إلى رجوع المسلمين إلى دينهم، يتمثلوه بقى عقيدة وعبادة وسلوك وأخلاق، كلام جميل. لكن بيشق عليه جدا كم المخالفات اللي بيشوفها، فيبقى مش قادر يحلها مع نفسه كده، إن إزاي الناس دول تبقوا مسلمين. يقول لك واحد في الدنيا مصدق لا إله إلا الله، وبيقول لا إله إلا الله مصدق بيها، يعمل اللي بيحصل ده؟ المدخل ده بقى هو ده الشؤم كله في الموضوع. مش مصدق ان واحد عنده يعني واحد مصدق ان لا اله الا الله ويقول لا اله الا الله يعمل اللي بيحصل ده، يعيش حياته كلها كده عمال يشرب خمور ويماجن وفاسق او يفعل او يقتل او او ايا كان من الكبائر اللي بيرتكبها، مش قادر يتخيل ان ده ممكن يكون ايه مسلم. عشان كده الكلام ده هنلاقيه منتشر في كتابات الاستاذ محمد خضر، ليه كلام صريح جدا في كتاب واقعنا المعاصر. الاستاذ محمد خضر اديب وليه عاطفه اسلاميه حاره وشخصيه مثقفه جدا، وعاصر بقى احداث مختلفه، هو شقيق الايه سيد قطب رحمه الله. فنفس القصه، هو عنده المعنى ده ممتلئ بقضيه حب الاسلام وحب الدين والشريعه ومحاوله اظهارها، لكن بيتكلم دايما بحس الاديب. الاديب مشاعره اكتر من عقله، عشان يعرف ايه فكره الاديب والشاعر، انه بيحول الاشياء الطبيعيه اللي شايفها كده الى صور ناطقه خلاص تؤثر في الناس. فيبتدي بقى يتكلم كده. فقال في واقعنا المعاصر، اتكلم في واقعنا المعاصر في نهاية كده تقسيم المجتمع، فقال واحنا المجتمع بنقسم الى ثلاثة: منافقين بلا شبهة او كفار بلا شبهة يعني، ومؤمنين بلا شبهة، وطبقة متميعة في الوسط لا نشغل انفسنا بالحكم عليه. السؤال بقى للأستاذ محمد قطب ومن نحى نحوه، الطبقة دي حكمها ايه؟ الطبقة المتميعة دي بقى، ما هو ما قال مؤمنين بلا شبهة يقصد قطعا الملتزمين التزام كامل. المنافقين بلا شبهة اللي هم خلاص بيحاربوا الإسلام جهارا نهارا وأعلنوا الانسلاخ من الدين وبيصدروا الشريعة وغير ذلك. الطبقة اللي في الوسط دي مين بقى؟ هو ده بقى الكلام. عشان كده لما جه الدكتور عبد المجيد الشاذلي صاغ بقى الكلام ده اللي هو العاطفي الأدبي ده، صاغ بقى في كتاب علمي سماه حد الإسلام وحقيقة الإيمان، وإن كان بلغني إن هو تراجع عنه في أواخر عمره يعني، أو قال لا أنا ما أقصدش هذا الكلام، لكن الكتاب ما زال موجود لحد لو إخوة عايز يتراجعوا. حد الإسلام وحقيقة الإيمان، قال إن الإسلام ليه حد كده، مش مجرد واحد يقول لا إله إلا الله نقول له أنت بقيت مسلم، لازم الأول نشوفه بقى هو فاهم معنى لا إله إلا الله ولا لا. طب نشوف فهمها إزاي؟ قال لك في ثلاث حاجات: في النسك والولاية والحكم. النسك اللي هو ايه؟ عدم صرف العباده لغير الله. والولايه اللي هو قضيه الولاء والبراء، من يولي ومن يعادي، هل يولي المؤمنين ويعادي المشركين ولا لا. والحكم ان هو الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، لو مش جايب الثلاثه دولت ما نقدرش نحكم له بالاسلام. طب هو قبل ما تمتحنه ايه الوضع؟ لا محل نظر، هو مش هنقدر نثبت له الاسلام قبل ما يبقى ايه، يبقى نتاكد ان عنده الثلاثه دولت. فهو لازم ناخد بالنا من هنا ان الكفر ضد الايمان، فيش حاجه في الوسط، فيش حاجه في الايه في الوسط ابدا. اللي بيطلع اهل السنه عندهم كده، اللي بيطلع من دايره الايمان بيقع في دايره الكفر، او عموما من دايره الاسلام، دايره الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. لو هنقول الايمان يعني هيدخل في الاسلام، اللي هيطلع من الدايره دي هيسقط في الكفر، والعكس اللي هيخرج من الكفر هيدخل ايه في الايمان. يبقى شرعا هو ضد الايمان، وهو عدم الايمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب او لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. يبقى كل ده بيحطه كاحتراز إن هو ضد الإيمان أيا كان الباعث عليه. أنواع الكفر، وعلماء بيقسموا الكفر إيه؟ لهم عدة تقسيمات. ساعات يقسموا الكفر باعتبار الحكم، حكمه إيه؟ وساعات هيبقى كفر اكبر وكفر اصغر. كفر اكبر ده ناقل عن المله، كفر اصغر ليس ناقل عن المله. هيك هيقسموه بحكم بحسب الباعث عليه. ايه اللي باعث على الكفر؟ في كفر تكذيب وكفر انكار وكفر نفاق وكفر جحود، خلاص. ساعات يقسموه بحسب الاله او بحسب وقوعه، بكفر قلبي، كفر عملي، كفر قولي. ساعات يقسموه بحسب اصلي او طارئ، او طارئ كفر اصلي وكفر طارئ. كفر اصلي زي ايه؟ اليهود والنصارى مشركين. طب كفر طارئ زي ايه؟ المرتد. وهكذا تقسيمات مختلفه. طيب ايه العلاقه بين الكفر والشرك؟ ايه العلاقه بين الكفر والشرك؟ العلماء لهم فيها قولان. قول الاول بان الكفر والشرك بمعنى واحد، كفر هو الشرك والشرك هو الكفر. القول الثاني وده اللي اختاره أبو الهلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية، وأيضا اختاره الإمام النووي رحمه الله شرح مسلم، وهو إن الكفر أعم من الشرك. كفر يطلق على أجناس أو أقسام متعددة منها الشرك، فالعلاقة بين الكفر والشرك علاقة عموم وخصوص مطلق. هنضرب مثال، كفار قريش كانوا إيه؟ مشركين، بمعنى يعبدون الله أو يعترفون بوجود الله ويعبدون معه إيه؟ غيره، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. طيب يبقى ده كان مشرك وكانوا في نفس الوقت إيه؟ يطلق عليهم كفار. طيب إبليس كافر ولا مش كافر؟ عايز النقاش دي؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طب هل إبليس كان مشرك؟ لا ما كانش مشرك. يبقى الكفر أعم من الشرك، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. على الراجح، على الراجح، المسألة فيها ساعة. خلاص. أنواع الكفر بقى هيبتدي يقسم الكفر باعتبار الحكم، كفر أكبر يعني ينقل عن الملة، وكفر أصغر يعني لا ينقل عن الملة. فالكفر الأكبر اللي هو النقل عن الملة الموجب للخلود في النار، والكفر الأصغر هو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، موجب لاستحقاق الوعيد، ذنب من الذنوب لكن غلظ في الشريعة هذا الذنب بأن سمي إيه؟ كفرا. فإن ذنبا سماه الله كفرا وسماه رسوله كفرا ليس كذنب لم يسمه الله كفرا ولم يسمه رسوله كفرا. لذلك العلماء لما بينقلوا الإجماع على كفر ترك الصلاة، إيه الإجماع ده؟ الإجماع اللي نقلوا منه عبد الله بن شقيق، كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، صح؟ وبعض العلماء بينقل إجماع على كده، ده إجماع الصحابة. هو فعلا الإجماع منعقد على إيه؟ تسمية ترك الصلاة إيه؟ كفر. تسمية ترك الصلاة كفر، أو فعل على التسمية مش على الحكم. معنى كده في النقطة، أصل إزاي كل إجماع على الحكم وأنت عندك الجمهور بيقول بعدم الكفر إيه؟ النقل عن الملة، الشافعية والمالكية والحنفية وشطر كبير من إيه؟ من الحنابلة. يبقى الإجماع على تسميته كافر. طب ليه أجمعوا على كده؟ عشان الحديث قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طالما يعني فمن الممتنع ان يسمي الله عز وجل او يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه كافر او من سوء الادب، ونحن لا مش كافر فنسميه كافرا، ولكن حكمه ايه بقى؟ وصلت كده؟ كفر دون كفر على الراجح من كده. طيب يبقى النوع الاول اللي هو الايه؟ الكفر الاكبر هينقسم الى اقسام. هو بيقول هو خمسه انواع. الانواع دي برضو ما زلت اقول هذه التقسيمات تقسيمات اصطلاحيه، في بعض العلماء بيقسموا ستة، العلماء بيقسموا أربعة، هو هنا اختار التقسيم خمس أنواع، تقسيم من غرض دراسة تسهيل الدراسة وغيرها مفيش مشكلة. النوع الأول هو كفر التكذيب، كفر التكذيب، وبعضهم بيسميه كفر الإنكار، وبعضهم بيسميه كفر الجهل. ايه هو ده؟ وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا او باطنا فقد كفر. والدليل قوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. بلى. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق، دول حاجتين. من أظلم من هؤلاء؟ ليس هناك من هو أظلم من هؤلاء. اللي عمل إيه بقى؟ حاجتينهم. افترى على الله كذبا، تعرف يعني افترى عليه كذبا؟ يعني يعمد إلى أشياء عقائد أو تشريعات أو أحكام باطلة ويقول الله إيه؟ أنزل هذا، خلاص؟ أو الله أمرنا بهذا، بالضبط زي ما كان بيحصل من المشركين في الطواف بالبيت عراة. هما كان احنا قلنا قبل كده في سورة الأعراف قص الله عز وجل هذه القصة، أتى بأول تعري وقع على الأرض وهو من إبليس بعدما وسوس لآدم عليه السلام وزوجه، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوءتهم. أول بقى بداية التعلم، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى ده كان الكلام عن التعري. ليه كل المقدمة ديت؟ رد على مين؟ رد على التشريعات الباطلة اللي كان شرعها أهل مكة، مشرك مكة. كانوا يقولوا محدش يطف البيت بالبيت إلا في ثياب لم يعص الله فيها. طب الثياب اللي لم نعص الله فيها نجيبها منين؟ بتتباع عندنا عند الحرم هنا، اطلعوا اشتروها. طب التمن، يبالغوا في التمن جدا، والناس تعرف أقسام. طب يا جماعة اللي معهوش تمن الثياب دي يعمل ايه؟ قال له خلاص يقلع هدومه ويطوف عريان. قال له، قال له هو ده الحل، هو ده الحل، يعني يشتري الهدوم المبالغ فيها دي يطوف عريان. ولذلك كان، وده خاص يعني او لم يكن خاصا بالرجال فقط، كان الرجال والنساء. فهل هناك افحش من ذلك واقبح من ذلك في الفطر السليمه وفي العقول؟ لذلك يقول الله عز وجل ايه: واذا فعلوا فاحشه، فاحشه فعله، فاحشه فعله كبيره، وهي الطواف عرايا. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ليه التاليف بقى؟ هو التاليف ده هو افترى على الله ايه؟ كذب. معنى كده افترى على الله كذب. برضو نفس القصه، البحيره والسائبه والوصيله والحام ديت اسماء اوصاف معينه للانعام. يقول لك مثلا اذا الفحل ده أتى أو وطئ الناقة فأتى بنتاج كذا يسمى حام، يعني يحمى ظهره فلا يركب ظهره ولا يجز وبر ولا ينحر أي حاجة. ده تأليف كان عنده. طيب الوصيلة بقى اللي هي تنتج إيه؟ بطنين متصلين إناث. طيب السائبة، المهم إيه؟ أحكام وأوصاف حطوها على الأنعام من عند نفسهم كده، وبدأوا يطلعوا تشريعات تانية. عشان كده سورة الأنعام أيضا ترد على كفر هؤلاء المشركين في التشريعات الباطلة، اللي هي: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يكون ميتة فهم فيه شركاء. كل ده تأليف. مين اللي قال الكلام ده؟ والله عز وجل يقول: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. والآية الأخرى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. جيب كم ده منين؟ هو ده بقى معنى كلمة افترى على الله كذبا، يألف وينسب للدين ما ليس منه. النوع الثاني بقى يعمل ايه؟ دي أول مصيبة. المصيبة الثانية ايه بقى؟ أو كذب بالحق لما جاءهم. جاءوا الحق من الرسل يدي كذب بقى. وقول الكلام ده مش صحيح، الرسول ده كذاب. مش بيقول الرسول ده كذاب عنادا، لا، هو يبقى مصدق من جوان ايه؟ أو مقتنع من جوان الرسول ده ايه؟ كذاب. يبقى مقتنع من جوانب الرسول ده كذاب، عشان اسمه كفر التكذيب او الانكار او الجهل. والحقيقه ان بعض العلماء جمع بين الثلاث تعريفات، ثلاث معاني ديت، ثلاث الفاظ، وقال هو فعلا كفر التكذيب والجهل والانكار هو معنى واحد. الباعث عليه في الاول بيكون الجهل، وبحكم قيامه بالقلب، وبحكم قيامه بالقلب بيكون انكار، والتلفظ به باللسان بيكون تكذيب. خلاص. ابن القيم بقى، احنا هنسال سؤال هنا. فاكرين احنا كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في حكايه الميثاق، وان الرسل بتيجي في ميثاق قديم اتخذ على البشر؟ فاكر انا قلت الكلام ده هنا: واذا اخذ ربك من ادم من ظلم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. وضربنا لها مثال بالايه؟ بالراديو. فاكرين الكلام ده؟ طب مش قلنا بمجرد الرسل ما بتيجي بيبقى معاها من البينات ومن المعجزات ما تقيم به الحجه على صدقها، صح ولا لا؟ طب ازاي واحد هيبقى قدام الرسل بعد البيانات دي يقتنع ان الرسول كذاب؟ مش ده يبقى كده عند ربنا ممكن يبقى معذور؟ ابن القيم بيحل لنا الاشكال ده، بيقول ايه بقى؟ وهذا القسم قليل جدا في الكفار، فان الله تعالى ارسل رسله واعطاهم من البراهين والايات ما يصدقهم، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. الكلام ده ذكره في مدارج السالكين، لأنه من الناس اللي قسمت الكفر الأنواع ده كان من ابن القيم وهو اللي مؤسس ست انواع. فجي عند كفر التكذيب ده وقال ايه؟ وهذا القسم قليل جدا في الكفار، فان الله تعالى ارسل رسله واعطاهم من البراهين والايات ما على صدقهم ما اقام به الحجه وازال به المعذره. طب امال الناس بقى بتكذب ازاي؟ القران يحل لك الاشكاليه دي بقى. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا، حاله الانتكاس القلبي. قال تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى بيجي وقت من الاوقات بيحصل طبع على القلب، بيحصل انتكاس للفطره، بيحصل يعني تزيين للايه؟ لهذا الشر اللي انت فيه. ليه؟ لانهم كذبوا به اول مره. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى دي بتبقى عقوبه، عقوبه الطبع على القلب، عقوبه الطبع على القلب ومنع الهدى. وده يسمى كفر التكذيب، وبالجمله هذا النوع ايه؟ قليل. وان وقع فبيكون سببه هذه العقوبه. اثنين، كفر الاباء والاستكبار. كفر الاباء والاستكبار، وبعضهم بيقول عليه كفر الايه؟ الجحود. وذلك بان يكون عالما بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانه جاء بالحق من عند الله، يبقى متاكد ان الرسول ده ايه؟ صادق واتى بالوحي من عند الله عز وجل، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لامره. ليه؟ ايه اللي يمنعه بقى؟ استكبارا، انفه، استكبارا وعنادا، اباء وجحودا. والدليل قوله تعالى: واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابليس لم يكن عنده شك في ان من يكلمه الله، ولم يكن عنده شك في ان هذا الامر صادر من الله عز وجل لانه حق. امال كانت مشكلته كلها ايه؟ مش عاجبه الامر، مش عاجبه، فلن ينقاد اليه. لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسلوق، مش انا اللي اعمل كده. يبقى بقول لك ايه؟ رد الامر على الله، قال له الكلام ده انا مش هعمله. طب ايه الفرق بين معصيه ابليس ديت ومعصيه ادم؟ ان ادم عليه السلام عصى بالجوارح مع اعترافه على نفسه بالتقصير، قال: ربنا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى نفسه غلبته، الشهوه غلبته، حب البقاء والخلود، وقال ايه؟ الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، وقسمهما اني لكما لمن النصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهم. بعدين قال: ربنا ظلمنا انفسنا. يبقى الاعتراف على النفس بالتقصير والظلم، يبقى انا غلطان. الانقياد القلبي موجود، والاعتراف بالانقياد موجود، والاعتراف بوجوب هذا الانقياد موجود، واللي انا عملته بالجوارح ده ذنب، واعترف على نفسي فيه ايه؟ بالتقصير. مهم جدا الفرق ده، معصيه ادم ومعصيه ابليس. معصيه ادم كانت على القول اللي بيقول ان هي اصلا مش معصيه وكانت نسيان، والقول الثاني اللي هو قول الجمهور لان هي معصيه وتاب الله عز وجل عليه منها، ودي اللي معاها ظواهر الادله. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، خلاص. وقول عز وجل: فعصى ادم ربه، وعصى ادم ربه فغوى. فهذه المعصيه كانت معصيه جارحه، ولكن بقاء الانقياد القلبي ثابت هو ده الفرق الجوهري. ابليس قال: لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون، وقعد يبرر بقى: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى رد الامر على الله عز وجل، استكبر عن ان يقبل الامر، ترفع عن الانقياد لامر الله عز وجل. عشان كده بنلاقي الفرق دلوقتي بين واحد هيقع في محرم من المحرمات المجمع عليه وليكن الزنا. الزنا كبيره من الكبائر، ويعني ورد فيه الوعيد ومعروف الحد بتاعه، لكن في النهايه هل هو مكفر مخرج من المله؟ لا، صح؟ طيب واحد بقى قاعد كده ينظر كاتب او اديب بتاعه، قال: لا والله دي حريه شخصيه وكل انسان حر في جسمه، انا عارف ان ربنا نزل في القران تحريم الزنا واللي انتم بتقولوا ان الزنا حرام، بس الكلام ده كلام عدى عليه الزمن خلاص، الكلام ده ما يلزمنيش. هذا الرجل ولو لم يزني ايه؟ كافر، صح؟ العبره عمل ايه؟ ضياع العمل القلبي اللي عند الولد القيادي. يبقى اسمه كفر الاباء والاستكبار. ده بيكون في الدين كليه، واحد بيستكبر عن الدخول في الاسلام كليه، زي ما حصل مع حيي بن اخطب وابي ياسر. حيي بن اخطب والد سيده صفيه يهودي، لما خرج هو ابو ياسر حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد في اخر النهار فقال لابي ياسر: اهو هو؟ قال: هو هو. يعني هو ده النبي اللي صفته عندنا في التوراه؟ قال له: هو. اهو هو؟ قال: اهو هو. قال: فما تفعل؟ قال: عداوته ما بقيت. شفت بقى؟ يبقى الذين اتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. يعني هو في حد بيغلط في ابنه؟ حدش بيغلط في ابنه، يعرفون كما يعرفون ابناءهم. وان كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى هم عارفين كويس جدا جدا ان هو ده النبي عليه الصلاه والسلام، بس مش هيقبل. زي ما حصل مع موسى عليه السلام، قال تعالى في حق فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. هو مستيقن من جواه، عشان كده بنقول ان كفر التكذيب قليل، غالبا بيبقى من جواه مستيقن بالايه؟ بالحق، ولكن يقبل انقياد لي. تمام؟ دي زي ما بتحصل في الدين كليه، واحد بيستكبر على الاسلام ككل. ممكن جوه واحد يبقى مسلم او يدخل في الاسلام ويستكبر ويأبى الانقياد لبعض شرائع الاسلام. طب ده هيبقى حكمه ايه؟ هيبقى مرتد. اللي هيأبى ده يبقى كده خرج من المله بسبب الاباء، بسبب الاباء او الاستكبار. طيب النوع الثالث كفر الشك. كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. والشك معناه استواء الطرفين، يعني لا اله الا الله ممكن يكون كلام صح ممكن يكون كلام غلط، 50% 50%، ادي عن الشك. خلاص، كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. في رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون صادق ولا ممكن يكون لا، احتمال واحتمال، ده اسمه ايه؟ شك. مستوى الطرفين اهو. ويقال له كفر الظن وهو ضد الجزم واليقين. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: وهذا النوع يعني لا يستمر شكه الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. أما مع التفاته إليها ونظره فيها فلا يبقى معه شك. الكلام ده مهم جدا، إن كفر الشك ده بيبقى حالة، مش هيستمر كده إلا إذا إيه؟ ألزم قلبه الإدبار والإعراض عن النظر في حجية الإيه؟ الرسول، أو عوقب بالعقوبة الأولى اللي هي إيه؟ أن يطمس على قلبه ويطبع على قلبه فلا يقبل الهدى. يبقى كفر الشك في آيات بينات. طب هو ليه مش قادر يتخلص من الشك؟ إما أنه هو بيلزم نفسه عدم النظر في الآيات، وإما أنه هو بيطبع على قلبه والعياذ بالله. طيب، عشان برضو الإخوة تاخد بالها، لأن النقطة دي بيقع فيها مشاكل كتير. في فرق بين الشك وفي فرق بين الوسوسة، لأن الشيطان يعمد إلى ابن آدم ويعمد إلى المسلم فيوسوس له. الوسوسة معناها الحديث الخفي أو الصوت الخفي، إن الشيطان يجي يلقي في أذنك ما يزعزع به إيمانك وأنت تعلم أنه خطأ وأنه باطل، ولكن يؤذيك هذه الخواطر وهذه الأفكار اللي ترد على ذهنك وعلى قلبك. طب ايه الفرق؟ ايه الحكم؟ لا، ده الوسوسه ديت النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل ان احدنا يجد في نفسه ما ان يخر من شهق خير له من ان يتكلم به، قال: او قد وجدتموه؟ وقال في الحديث الاخر: الحمد لله الذي قد رضى كيده الى الوسوسه. قال: ذاك صريح الايه؟ الايمان. ايه بقى اللي صريح الايمان؟ ايه هو اللي صريح الايمان؟ كراهيتك لهذه الوساوس، معرفتك ببطلان هذه الوساوس، مع ان انت متضايق ان هذه الوساوس تاتي عليه، يبقى بطلان هذه الوساوس والقطع وبطلانها ومعرفه خطئها وتضررك منها ومرودها على قلبك وعقلك، هو ده صريح الايمان، هو ده صريح الايمان. الدليل بقى على كفر الشك ده ايه؟ قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ما اظن، يعني لا اتوقع ابدا ان دي تبيد. هو موقن بان الجنه، هو مسيطر على الحديقه بتاعته او الجنه بتاعته. شوف يقول ايه بقى: وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت، ان رددت يعني ايه؟ شك هو، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ منقلبا. هو علق له قال له ايه بقى؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت. يبقى انت كده كفرت، طالما انك شاكك في انك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه؟ كفرت. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. نوع الرابع: كفر الاعراض، والمراد الاعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مثالها إيه؟ مثال ما وقع في السيرة من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام للطائف. أحد بني عبد يليل لما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يعني إني رسول الله إليكم. قال: والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. يبقى بيعرض بقلبه وبسمعه عن سماع الحج. والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يبقى أنت عندك الإعراض هنا يعني معناه إيه؟ بيدبر بقلبه ويصم سمعه عن الحجة. طيب بعض الناس بيغلط غلطة هنا ويقول إن دي تبقى في حق المسلمين، فلو في بعض الناس مش راضي يطلب العلم متعلمش، يقول لك جنبه المعاهد وجنبه المساجد وما بيتعلمش العلم الشرعي الواجب عليه، وبعدين وقع في أمر من الشركيات جهلا، يقول لك حكمه إيه؟ كافر. ليه كافر؟ يقول لك أهو الحجة قائمة عليه، حجة جنب بيته ومش راضي يسمع، معرض عن إيه؟ عن الحجة. نقول له لا، اتقي الله. نقول له هو آثم في ترك التعلم الواجب عليه، يبقى هو لا يعذر في الإثم. طب هو آثم بسبب إيه؟ انه ترك ما يجب عليه اللي هو تعلم الدين الحق. طب امال بقى وقوعه في الشرك، نقول له هو اصلا لا يعرف ان هذا شرك ولا يعرف ان هذا حرام اصلا. طب امال هو غلطان؟ ايوه غلطان، بس غلطه ده بقى عقوبته ايه؟ فهمنا دي النقطه ديت؟ عشان كده العلماء بيقولوا في العذر بالجهل، العذر الناشئ عن ايه؟ عن عدم البلاغ. هو ما بلغش الحجه اصلا. طيب مش ممكن يكون عدم البلاغ ده بسبب تقصيري انا؟ يبقى انا مقصر في طلب العلم، ما ينفعش انا عشان مقصر في طلب العلم تكفرني. المعنى ده واصل يا اخوانا كده ولا انا بدات ايه؟ على فكره القضيه دي قضيه مهمه جدا، قضايا الايمان والكفر ديت قضايا خطيره جدا. ليه؟ اولا لان دي اول قضيه وقع فيها الخلاف في بين الاهل السنه وبين غيرهم في اواخر عهد الصحابه، بل في الحقيقه مقدم الخوارج ده لقي النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ابو ذر خيصره التميمي. قال له: اعدل فانك لم تعدل. وقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحتحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم. فقضيه الضلال في فهم هذه القضيه والخطا في فهمها مشكله من قديمه. اثنين، اللي هيترتب على القضيه دي خطر. انت لو اعتقدت ان الانسان اللي قدامك ده كافر خلاص بقى حلال الدم والمال، او على الاقل سقطت حرمته في الدم والمال وغير ذلك. عشان كده لما بيحصل توسع في القتل، في جماعة بتتوسع في القتل وفي الدماء تفجير وغيره، لازم يواكب ده توسع فين؟ في التكفير. وده اللي بيسعفه. وتقول له: انت بتكفروا ايه؟ يعني الجماعات اللي بتكفر الشرطة والجيش والحكومة كلهم، الطائفة دي كلها على بعضها. تقول انت بتكفره ليه؟ يقول لك عشان اقتله، وانا هقتله غير ما اكفره. على فكره دي مش نكته، ده حقيقي. يعني هو فعلا عايز يجد لنفسه مساوغ انه يقتله، هيقتله ازاي؟ يعني هو هيستحل ازاي انه يقتل الضابط ويقتل العسكري ده؟ لازم يكون ايه؟ عنده شعور بان ده ايه؟ كافر، او عنده قناعه بان ده كافر. فانا عايز اخواننا بس يركزوا معايا في القصه ديت ونضبط الكلام فيها بعد اذن حضراتكم. يبقى قلنا كفر الاعراض معناه الاعراض الكل عن الدين. طب ايه صورته بقى في حق واحد مسلم؟ نقول لك يا سيدي، واحد مسلم اتى بامر من نواقض الاسلام فعقدوا له مجلس قضاء شرعي، تعالى يا عم، وجابوا له العلماء وعرضوا عليه الحجه التي يفهمها مثله، تلوا عليه الايات واللي هي ذكر اظلم من ذكر ايه بايات ربه، تلوا عليه ايات ربه وعرضوا عليه الحجه يفهمها ايه مثله، مش شرط هو ما يعرفش هو بقى مثله. فاعرض عنها، اعرض بقلبه وادبر بسمعه، مش انا لا مش عايز اتكلم معكم. يبقى ساعتها بقى نقول له ايه؟ انت الان ده نوع من الكفر اسمه كفر الايه؟ الاعراض. دي الحاله اللي بيطبق فيها على الايه؟ على المسلمين. طيب الحاله الاخيره او اللي جاب هنا اللي هي كفر النفاق، والمراد به النفاق الاعتقادي بان يظهر الايمان ويبطن الكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نفاق في اللغه هو خفاء الشيء واغماضه، وقيل هو مخالفه الظاهر للباطن كما في فتح الباري. والنفاق في الشرع هو ستر الكفر واظهار الايمان. وهيجي اسلم هنا يقول النفاق على ضربين: نفاق اعتقاد وهو كفر اكبر ناقل من المله، وهو سته انواع: تكذيب الرسول او تكذيب بعض ما جاء به، او بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، او بغض ما جاء به، او المسره بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، او الكراهيه لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده بيسمى ايه؟ نفاق اعتقادي. النوع الثاني نفاق عملي. طبعا الانواع ديت متصوره في وجودها، متصوره ان واحد يكذب الرسول وبلسانه يقول انا مسلم، بس باطنا بيكذب النبي عليه الصلاه والسلام، يضمر هذا التكذيب. او تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بعض الاحكام المتفق عليها طبعا، او بغض الرسول والعياذ بالله، بيكره النبي عليه الصلاه والسلام، او يكره بعض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمله. يبقى بيكره الاحكام الشرعيه. في فرق بين كراهية الأحكام الشرعية وبين استشعار المشقة في التكليفات، ماشي؟ مش عايزين نخلط الحاجات بعضها. فرق بين بغض الحكم الشرعي، وفي فرق بين استشعار المشقة والثقل على النفس في التكليف. وأيضا المسرة بانخفاض دين الرسول. لبعض الناس اللي هينتحل مذاهب باطله او قضايا او افكار رديه، ايه اللي يحصل؟ هو يتمنى ان الدين ينخفض ويصر بذلك ويسعى اليه. ما يحبش اي مكاسب للشريعه، لو شاف مظاهر الشريعه يحزن جدا. يقول لك تخيل بنشوف بنات في عمر الظهور لابسين حجاب، طب وانت زعلان ليه يا عم؟ لك تخيل طفل يبقى صغير كده وعمال يسمع قران بدل ما يعيش طفولته، طب هو يا عم انت زعلان ليه؟ الكلام ده حصل، يعني دي امثله واقعيه على فكره. انت زعلان ليه طيب؟ هو عنده يعني بيحزن جدا بانه يجد المظاهر الاسلاميه، والعكس يبقى عنده مسره بانخفاض الدين. وده كله علامه الايه؟ مرض القلب وعلامه النفاق في القلب. بيقول: ونفاق عملي وهو كفر اصغر لا ينقل عن المله إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم. ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اتفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. العلماء بيقولوا العدد في الحديث ليس مقصودا لذاته، يعني مش مقصود منه الحصر، لا مقصود منه الايه؟ البيان. مرة هيعدهم ثلاثة، اللي هو المقصود يبين صفات أو خصال المنافق. ثانيا الكفر الأصغر، ثانيا الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. ومن الأمثلة عليه ما ورد في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يعني كفر النعمة، لم تشكر هذه النعمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني خصلتان سماهم النبي عليه الصلاة والسلام وسمى فعلهم كفر، زي استباب المسلم فسوق وقتاله كفر كده، هما بهم كفر. هم بقى الطعن في النسب، الطعن في النسب في معنيين. معنى الأول اللي هو الانتقاص، انت ابن مين يعني؟ عيلة ضعيفة أو أسرة مش قوية في النسب، فيقعد إيه بيطعن فيه، يعني ينتقصه. والمعنى الثاني الطعن في النسب اللي هو بينفي نسبه عن أبيه، يقول له أنت دعي، أنت لست ابن فلان، بيطعن في ايه؟ هذا النسب. والنياحة على الميت، النياحة على الميت بقى اللي لها صور متعددة، اللي بقى اظهار الجزع وعدم الصبر والسخط بشق الجيوب والعويل والصراخ وتعديد محاسن الميت. كان بيستأجروا ساعات نائحة متخصصة في الحاجات دي، تبقى عندها كده ايه يعني، عارفة يعني، تبقى حافظة حاجات مسجوعة ومخفاه كده، تعدد بها فضائل الميت كذبا وزورا طبعا، هو يعني كل ميت فيه نفس الفضائل دي، واخد بالك؟ عشان كده ورد في الأثر في الحكمة إيه: ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، النائحة الثكلة اللي ابنها ميت بتنوح عليه لأنه ابنها، والنائحة المستأجرة ديت اللي واخدة حسابها وهي جاية إيه، جاية تنوح. عشان كده بقول لك فرق شاسع بين اللي يعمل من أجل قضية الإسلام واللي بيعمل موظف، فرق بين الاثنين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. ومنه أيضا حديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا هي تغليظ قتل المسلم أو قتال المسلمين بعضهم بعض. فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال، يبقى مع أنه حصل قتال سماهم إيه؟ مؤمنين. وهو في الحديث قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طب نجمع بين الآية والحديث إزاي؟ يبقى هذا الذنب سمي كفرا ولكنه لا يسلب عنهم اسم الإيمان، يعني كفر دون كفر. ولقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، إلا الشرك بالله فإن الله لا يغفره، كما هو صريح في الآية وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى احنا بنتكلم كده في الايه، في الشرك والكفر وانواعهما، وذكرنا ان الشرك ليه معنيين، معنى عام ومعنى خاص. معناه العام هو تسوية الله بغيره، سواء بقى في الربوبية او الالوهية او الاسماء والصفات. والمعنى الخاص وهو أن يتخذ له ندا يدعوه كما يدعو الله، أو صرف العبادة لغير الله. الأدلة على ذم الشرك وخطره استوفينا فيها. بعد كده ذكر المصنف سبب وقوع الشرك، وقلنا هو مش سبب، بيقولوا أصل الشرك يعني، وأهم أسباب وقوع الشرك، وله أسباب أخرى منها الغلو في الصالحين. بعد كده قسم الشرك باعتبار حكمه، الشرك أصغر وشرك أكبر، وجاب الأمثلة. وبعدين جبنا الفروق ما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. بعد كده عرف الكفر، وقلنا العلاقة بين الكفر والشرك إنه علاقة عموم وخصوص مطلق، وأنواع الكفر أكبر وأصغر، والأكبر يقسم إلى أنواع، وله حكمه، وكذلك الأصغر وله حكمه. و نقف في نهاية هذا البحث ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.